القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجاد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية او الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية سهرة من اعداد وتقديم عمر بطيشة، اخراج عيد عبد الله. اعزائي عشاق اثير البرنامج العام، السلام عليكم ورحمة الله. صاغها ادباء وشعراء حملوا لواء التعبير عن عالمهم. من هذه الحكايات هذه الحكاية من الغرب. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة تقدم من الشاشة للميكروفون. من الشاشة للميكروفون برنامج تمثيلي يقدمه ويخرجه أحمد زكي. عشاق لشبونة عشاق لشبونة من الأفلام العالمية، ترجمه وأعده للإذاعة العربية عبد الغني أمر. بطولة سميحة أيوب وعمر الحريري. سكوت من فضلكم، سكوت. دير وديه، اعطي مكس وديه من فضلك. نظرا للظروف التي احاطت باتهامك والتي قدرتها المحكمة حق قدرها، ونظرا لماضيك المشرف فقد اخذت المحكمة بوجهة نظر الدفاع ونظرت الى المأساة من جميع زواياها، وقدرت الظروف الأليمة التي أحاطت بوقوع هذه المأساة المؤسفة. وعلى ذلك فقد حكمت المحكمة ببراءة بيير روبيه وإطلاق سراحه فورا بعد اتخاذ الإجراءات القانونية. لا مش هيكون تبرعوني أنا أتبتها. فلم بيير روبيه أقر وأعترف أني أتبتها بمدفع الرشاش وبعض اختياري. اشتروني عارف يا مستر بيير، انا كنت شاعر من البدايه ان المحكمه تقتل ايه، ولما هم تترافع عنك شعرت ان المساله كلها كانت في منتهى البساطه. على فكره انا ارتجلت مرافعتي كلها، حتى مذكراتي ما رجعتهاش. اسمح لي اسالك سؤال يا استاذ. اتفضل. انا مش ملاحظ انك قلت سخافات كتير بالشكل ده. ها؟ ازاي؟ يا حضره المحامي، انا اللي قتلت مرافعي، ولما اطلقت عليها رصاص ما كانش ابدا عدو من الاعداء زي ما حضرتك كنت بتقول. قدرت تفهم الفرق دلوقتي؟ يا تعرف لو كنت قلت كده ما كانوش برقوه. ومين طلب منك تقول للمحكمه تبرقني؟ انا كنت عاوزك تبرقني من لقاء حضرتك. دي واحده يا مسيو فيها. لا سؤال بسيط، كنت بتشتغل ايه قبل الحادثه دي؟ كنت طالب في الحقوق. بتسال ايه؟ ده مجرد سؤال بس. وناوي تعمل ايه من هنا ورايح؟ ناوي اسيبك واروح لحالي. مع السلامه حضره المحامي النابلسي. اديني اعمل ايه؟ ايوه يا اميليانو، هات شكل ليك لفيير. متشكر، ما اشربش النهارده. اميليانو وفره دلوقتي. في اي خدمه يا اميلي؟ النهارده الصبح كنت عند كوموسير بوليس لشبونه بخلص شغلانه كده، وسالني عنك. مش قلت له اني هسافر واسيب لشبونه بمجرد ما يوصل مركب المهاجرين؟ ايوه، هو كان ممانع في الاول، لكن انا اقنعته بمد اقامتك شهر كمان على ضمانتي. متشكر يا عملي. بيير، انا عارفة ان المركب اللي انت منتظره ممكن يوصل خلال 10 ايام. بورفيريو قال لي انا عاوز اسألك سؤال. تفضل. انت لازم تسافر؟ ايوه يا عملي. مش ممكن تغير رأيك؟ مش ممكن. ليه يا بيير؟ عاوز ابعد عن اوروبا كلها، عاوز انسى. بقالك 10 سنين تلف بلاد اوروبا كلها، 10 سنين مش كفايه عشان تنسى؟ مش قادر يا اماليا، مش قادر. مش ممكن تقولي على الحاجه دي يا بيير؟ جايز لو قلتها ضميرك يرتاح. انا ضميري مرتاح، لكن عاوز اغير الجو كله، عايز اشوف وجوه جديده، بلاد جديده، يمكن اقدر انسى. برضه مش عاوز تقولي. ما اقدرش. جايز مش وقته. على العموم انت حر. بيير، انا مش عاوزك تسافر يا بيير. لا يا عمليا، انا شرفت جدا اني اكون صديق لاعظم مغنيه شعبيه في لشبونه، اماليا العظيمه صاحبه ملهى الفارس، اكبر واعظم ملاهي لشبونه، لكن اكون صديقه بس. انا عندي ايمان كامل ان الواحد لما يحب واحده ست يخسرها. انا مش عاوز اخسرك، كفايه علينا الصداقه وبلاش من الخساره دي. بيير، انت ما عندكش ايمان بالحب. لا يا اماليا، لا لا لا، انا والحب انتهينا خلاص. من 10 سنين فاتت افترقنا، هو خد طريق الشرق وانا اخدت طريق الغرب. الو؟ ايوه يا بورفيريو، موجود عندي. بورفيريو طلبك يا بيير. الو؟ ايوه يا بورفيريو، انا. حاضر، دقيقة واحدة. في سائحة انجليزية طالبة تاكسي يوصلها الاوتيل ابيز. هروح اوصلها. عمليا، انا اسف اللي خيبت املك. انا شاعر شعورك ومقدر احساسك تمام، لكن قصدي نهايته. ارفار يا عمليا. مع السلامة يا بيير. اوتيل اجيب من فضلك. حاضر يا مدام. اللوري راح مصر من مرة واحدة. آسف جدا. ما فيش حاجة تستدعي الأسف. أنت من باريس؟ أيوة مدام. وأنا كمان. لكن دول قالولي إن حضرتك سايحة إنجليزية. مظبوط. أنا فعلا جاية من لندن علشان أتفسح كمان في لشبون. بس أصلي من باريس. أنا اتولدت وتربيت هناك. تشرفنا يا مدام. قلت لأبيك يا مدام. اتفضل. ايه ده؟ دي 5 جنيه انجليزي. دول يطلعوا 400 سكودس. انا مش عارف غير 30 سكودس بس. 30 سكودس علشان المشوار والباقي هديه من واحده بلدياتك. ارجوك ما تردهمش. ميرسي مدام. لا حضرتك جاهزه يا سنيورا لو تكرمت تطلعيني. حاضر. ارفاريا بيير يا مدام. بيير وبي ارفاريا بيير. اتعشى اشوفك مره ثانيه. في خدمتك يا مدام. اتفضلي. الكارت ده فيه نمره في التليفون. وقت ما تحتاجي للتاكسي تلاقيني تحت امرك. ميرسي. سجارة لجوال خدوا صورة السنيورة طلعوها الجناح نمرة 9. اتفضلي يا سنيورة في التعليمات علشان تمضي في الدفتر. هلو هلو كاكين دايما. مش معقول ايه المفاجأة المتيشة دي يا عزيزتي. صباح الخير يا ميزي. انت في رحلة سياحية؟ طبعا يا عزيزتي. مديش انا ما كنتش متوقعة ابدا اشوفك في لشبونة. لكن ده شيء طبيعي انك تدوري عن نسيان بعد المأساة المريعة دي. يا خسر شباب جوزك المسكين. انت عارفة الحكاية يا حبيبتي. جرايد لندن بتوصل هنا في لشبونة في نفس اليوم. تصوري اقسم لك انها مأساة فظيعة يا حبيبتي. وكل ما افتكر انك شابة صغيرة وبقيتي ارملة بالسرعة دي صدقيني بتحسر. ارجوك يا ميزي ما فيش داعي للتحسر ده كله. انا مقدرة شعورك جدا. مش كده يا حبيبتي؟ كده يا ميزي. واذا سمحتي احب ارتاح شوية. اشوفك بخير. انا هتسلمشي على عشا الليلة دي. نازل نتعشى سوا. انا جوزي كمان معايا هنا. وعلى فكرة هو الاخر عنده خبر بالموضوع كله. هنزل. يخسر شبابك يا لورد دينيفر. على العموم هو ما ماتش صغير. كان عنده 55 سنة. مش عاوز الكرت. اهلا اهلا مان. سيبك شويه من الكرت. تعال تعال اقعد جنبي. تشرب ايه انت؟ تشرب ايه؟ جينجر. وانا كمان. لا لا لا لا لا لا انا قلت لك هطلب لك جينجر وشنبك ما يطلع. ما تقعدش بقى تعايرني كل دقيقه وثانيه. كلها سنه ولا اتنين والشنب يطلع ويفرق. طيب طيب انت ايه اطلب لك ايه بقى؟ شوكولات ولا فانيليا ولا اورانج ولا بنان؟ اقول لك ولا تزعلش؟ قول اطلب من كله. علشان كرشك يفرقع ومامتك توديني في داهيه. جرسون هاد فانيليا ساعة للسنيور. هو ده. قول لي بقى ازاي حال الكارت بستان؟ ماشي ماشي، لكن بتينا دلوقتي كل سواح وسواحة شايلين لي كاميرا وهاتي تصوير. اذا احسن طريقة اعلم نفسي زي ابقى مرشد سياحي، وساعتها اخد السياح بنفسي اوديهم الاماكن المتصورة في الكارت بستان واقول لهم صوروا لما تقولوا انا. عارف انت عاجبني في ايه؟ هتقول لي فيك روح راجل اعمال، ولما ما بتعجبكش شغلانه تدور على غيرها. قلت لي الحكايه دي قبل كده. على العموم ماما بتقول لي ان وارث الروح دي عن والدي. انت عارف ان والدي اصله بلديات؟ والدك اصله فرنساوي بس، لكن مش بلدياتي. هو من مارسيليا وانا من فريد. اهي بلدياتك والسلام، هتتبرى من بلدياتك. مش هتبطل غلبه بقى. واحدة ست اديتك 5 جنيه. وهو عارف منين؟ دي الحكاية شاعت في الشفور. صحيح يا بيير؟ طيب يظهر انها مطيورة شوية. ولد حاسك اهو جايب الخمسة جنيه دي، مبلغ كبير في نظري او في نظرك، لكن بالنسبة لواحدة زيها مبلغ ملوش اي قيمة، ظاهر عليها غنية ومجنونة. منول. يا ماما اديني فرصة للتنفيذ عن رغبات المكبوت. عرفت الكلام ده منين؟ سمعت من واحد سواح بيقول لزميله في الجبل النهارده الصبح. والست دي جايه من بعيد؟ من لندن، البطاقات الملزوقه على الشنط كلها من بلاد انجليزيه. عارفه يا ماريا، انا كل مره اشوف اتيكيت ملزوقه على شنطه بتهيألي اني لازم مسافر. تروح على فين؟ اسافر وخلاص، اروح اي حته، اي بلد. انت مش مرتاح في لشبونه؟ مرتاح ما بقولش حاجه، لكن حاسس ان رجليا نملت. انا كمان عاوز اسافر. ده شيء طبيعي فيك، الواحدة لما يكون عندها ولد من واحد زي ابوك لازم تعمل حسابها انه هيسيبها في يوم من الايام. لسه بتحبيه يا ماريا؟ ايوه يا بيير، وليه ما احبهوش؟ كان طيب جدا معايا، ولما خلفت مانويل اشترى لي البيت ده، كان بيحبني وكان بيحب مانويل، وفي يوم من الايام ما رجعش البيت، ولما سألت عنه قالوا لي سافر. انتظرته ايام واثنين، لكن مع شديد الاسف اختفى من حياتي زي ما ظهر فجأة، اختفى فجأة. وبعد ده كله لسه بتحبيه؟ انا لو منك ادور عليه واخنقه. اسمع، انا ما حدش اخنق ابويا، فاهم؟ فاهم؟ ايه الخنجر اللي في ايدك ده؟ انا ما حدش يتكلم على ابويا بالطريقة دي. واحب اقول لك يا سنيور اوفي ايه؟ ان الخنجر اللي في ايدي ده خنجره هو. سنيور مالو يا حبيبي، فهمني كويس. انت عارف مش عايز تحصل لي حاجات كده في دماغي تخليني اخرب، يعني ابقى وش انا دلوقتي وش؟ انت هتاخد على كلامي ولا ايه؟ مالو مالو مالوش داعي بقى. انا اعترفت لك الشعر ده اللي بتقوله. يبقى نتصالح. سافر بقى، ارمي السكينه الاول. اهلا اهلا كاترين، انا كنت متوقعة انك تنزلي على العشاء، فاسمح لي اقدم في جوزي السير اوليفر. انت عارف طبعا لدي كاترين من دنفر. طبعا طبعا، المشكلة اللي قدامي ده كل مرة افكر فيه شهيتي بتقل. اسمحوا لي اخذ نخبة على روحه. ارجوك يا عزيزتي تشاركينا في العشاء. انا اسفة جدا يا نيزي، اصل حجبت ترابيزة لنفسي. بعد اذنكم. من فضلك يا سنيور. مدام اذا سمحت تبعتي العشاء. حالا يا مدام. ما عندك فكرة يا سير اوليفر، انا مش فاقة عليها قد ايه. والله انا كمان، طبعا شابة صغيرة زيها وجميلة جدا لما يموت جوزها في حادثة زي دي ويسيب لها ايراد سنوي 30 أو 40 ألف جنيه، يبقى لازم تصعب على روحي. يا افتكر لو كان ايرادها اكبر من كده كانت صعبت عليا اكتر من كده. لا يا اوليفر، انا فاكرة كويس ان الجرايد قالت انها اغمى عليها مرتين اثناء الجنازة. ولو كان الايراد اكبر كان اغمى عليها اكتر. العشاء جاي يتحول يا مدام. مفروض لك الغي. ليزي تظهري انها زعلت، انا قلت حاجة غلط؟ ابدا يا عزيزي، تلاقيها لغت العشاء من كتر حزنها. مسكينة كاتلين ومسكين لورد ديفر. ليزي مش واضحة كبرت، ما كناش من الشر دلوقتي حالا. احنا اللي حبيبنا مساكين. تعال هنا. انت بتعمل ايه هنا من الهواء؟ انا بستنى السيارة الانجليزية اللي عارف الخمسة جيلي بيير. ومستنيها ليه؟ انا دلوقتي بشتغل مرشد سياحي. استخبى احسن جاية. استخبى؟ ما تستخباش. تسمحي يا سينيورة؟ لا لا انا مش عاوز حاجة منك. انا مش شحات، انا راجل وبشتغل. دي مسألة ثانية. وبتشتغل ايه بقى؟ دليل. حضرتك مش عاوزة دليل؟ دليل علشان يوصلني لحد اوضتك. تسمحيلي اسألك سؤال سخيف يا مدام؟ اتفضل. انت رايحة اوضتك تعملي ايه دلوقتي؟ انام طبعا. يا مدام حد ينام في ساعة زي دي؟ دي مش بونة في الليل يا مدام، مش بونة. وانت رأيك ايه يا سنيور؟ هتقدري حضرتك تثقي فيه. مانويل بالرغم من صغر سنه لكن راجل شجاع. واذا كنت حضرتك محتاجه لشهاده ذكيني انا مستعد اخليه يكتب لك الكلمتين دول على ورقه ويمضي. انت دمك خفيف قوي. مواهب وراثيه يا مدام. طب وهتسهرني فين؟ فين؟ في اشهر واعظم ملاهي لشبونه الفجر. بلادي بشتغل دليل. نسيت تحت الخمسة دي وقت بره في الشارع. ليه؟ الضباب مش راضي يخليها تدخل عشان الحالة دحلة قوي. قلت لي لا معاه. ما احلى اقول لك انها وقفت. انت عارف اني ما بحبش اقعد معاك. حبيبي يا بيير بيقول عليك تحمي مرض صغير زي دي كافح من بقى تعيش حلال. بس قبل ما تقطع قلبي بالصواناتك المحفوظة دي. مالك خليها تعيش. بس اعمل حسابك انك انت اللي هتتكلم معاه. انا ناوي ما افتحش بقي بكلمة واحدة. اتعشى ان تكوني مبسوطة يا مدام. جدا. بس يا خسارة كان نفسي اعرف معنى الهمة اللي انا كنت عملها. ده لازم معناها. مرات واحد صياد خرج في البحر لكن ما نجحش وهي كل ليلة تنزل على الشط وتكلمه زي ما يكون جنبها. يا ترى بتقول له ايه؟ تسمح تقول لي معنى الغنى دي من الشتان؟ ها؟ انا صحيت النهارده الصبح وقلبي كان بيرتجف. كنت خايف عليك لكن لما فتحت الباب وشفت الشمس بتلمع على سطح البحر وشفتك وانت بتفرد الشراع وانا واقف على الصخر عرفت انك هترجع لي في اجمل صوره، صوره الحبيب اللي راجع لحبيبته. وفات الليل قالوا لي انك مش راجع. مصدقتش الناس عشان انت ما مشيتش خالص من جنبي. اشكرك يا مسيو بيير. لا مفيش داعي للشكر ابدا. على العموم ده من حساب الخمسة جنيه البقشيش. مش كل يوم الواحد بيشتغل سواق لسواحة غنية زي حضرتك ولا ايه يا ليدي دانر؟ قبل ما اتجوز كان اسمي كاتين كليراند والدتي كانت خياطة. افتكر مفيش داعي للكلفة ما دامنا هنسهر سوا. انا اسف جدا. اسكت بقى انت تريك محدي فايدان. قولي يا مدام حضرتك حبيتي مش بونك؟ لسه ما عرفش. الواحد ما يقدرش يحب حاجه الا لما يعرفها كويس. ساعات الواحد يعرف الحاجه كويس ويحبها في الاخر عشان مش فاهم. كريم يا حضرتك ده موضوع سيد صعب اللي جاي ده بيسبب صداع جامد قوي. قول جوه هكلمك بعدين. تعالى مش وقته. حبيبتي كاتيرين مفاجأة مدهشة. الباب قال لي انهم كانوا مليت من دخول المحل علشان كونتريك. انا كنت مجي انام بدري لكن بقى سير اويفر حط رايي دخل يتصفح. مفيش في البلد دي غير النادي ان الواحد يقدر ياخد فيه نفسه. انا عاوز اعرف دي مين وايه بالظبط في بلد صغيره زي دي في كل الشمس الحمراء اللي عندهم. كلميني يا حبيبتي، كلميني عن طقوس الشبونة المدنية، يقولوا انها جميلة قوي. انت عارفة يا ميزة اني بقالي يا دوب كام ساعة. وعرفتي مالها الفادس بسرعة دي؟ مدهش. على العموم في حاجات كتيرة قوي هتخليكي في الشبونة وتنسيكي الحادثة بسرعة بسرعة. مدهشة. عندك شارع اوغسطس مثلا. يا مدام التاكسي اللي حضرتك طلبتيه منتظرك بره. انا متشكرة جدا. انا اسفه يا جدي، كان بيبدا بالسهره معاكم لكن تعبانه شويه. انا اشتريت لحضرتك اسبرين عشان الصداع اللي جالك على فجاه. متشكره جدا. بعد اذنك تسمحي لي يا صديقي. انا مستعد فعلا اوصلك بس شعرت التعب مفاجئ. متشكره جدا. بعد اذنك. انا فهمت في الحال انك هتتضايق منهم، قمت بعتلك مانويل. وانا قلت اجيب لك الاسبرين بالمره. انت شاكر قوي يا مانويل، انت حبوب. سامع يا تور بتقول لي يا حبوب عشان تصدق انك جبت اهو. لكن حضرتك ركبتي ونسيتي تقولي لي على فين. تحبي اوصلك الاوتيل؟ صدقني مش عاوز اروح الاوتيل خالص. ليه يا مدام؟ انت مش مرتاحه هناك؟ لا اخر اوتيل في البلد. مرتاحه وكل حاجه، بس انا كنت جايه لشبونه علشان اقضي يومين لوحدي، لقيت نفس المجتمع اللي انا هربانه منه هناك. عاوزه الحقيقه يا مدام دي حاجه تضايق فعلا. قول لي يا بيير، ما تعرفش فين اقدر الاقي اوضه مفروشه او شقه صغيره في حي هادي بعيد عن حضرات السياح الاغنياء؟ بصراحه ما اعرفش، لكن اوعدك اني اشوف لك شقه باي طريقه وفي اسرع وقت. ايه بيير فتح، المدام جايه تتفرج على الشبونه معايا انا. اسمعي يا مدام، سيبك من بيير وخليكي معايا انا. من جهه الشقه ما يكونش عندك فكر، انا هكلم لك والدتي، والدتي عندها بيت ملك، لكن بيير ما عندوش، يبقى مين فينا احسن؟ انت يا حبيبي. اه سامع ايه بتقول لي يا حبيبي؟ سيبك منه يا مدام وخليكي معايا انا. اسم حضرتك؟ هاري لويس من لندن. احنا حجزنا حضرتك الشقة 187، لو سمحت تتم الاستمارة دي. افتكر ليا صديقة نزلت عندكم هنا، الليدي كاتلين جوليفر. تمام يا مستر هاري، لكن حضرتها سابت الاوتيل من 3 ايام. تسمح تقول لي عنوانها الجديد؟ اسف جدا يا مستر هاري، الاوامر اللي عندنا ما نديش عنوانها الجديد لحد. معلش، على العموم متشكر جدا. حضرتك حبيتي لشبونة؟ جدا، وخصوصا لما بتشرحها لي انت. بصراحة هي مش زي باريس ولا لندن. مين قال لك؟ بيير. مانويل، عندك مانع تكلمني عن بيير؟ عاوزة تعرفي ايه عنه؟ هو اصله من باريس مش كده؟ ايوه. وقبل ما يجي لشبونة سافر بلاد كتير. زي ايه؟ بلجيكا مثلا. كان بيعمل ايه هناك؟ بيبني فيلات. وبعدين راح اسبانيا واشتغل سواق. من فيلا لنور. هو ما بيدقش، وكمان اكل العيش ما فيهوش عيب. على العموم النهار اللي كان بيسوقها كانت نظيفه قوي، كانت بتنقل برتقال. وبعدين اشتغل ميكانيكي في البواخر. البواخر الحقيقيه اللي بيناموا فيها في السراير مع ناس. قول لي يا مانويل، مالوش اصحاب؟ واحد بس. مين؟ اصل حظه مدهش، محسوبي. وانت كمان مدهش. والمدهش اكتر المحل اللي على يميني ده، شايف الحاجات اللي نايمه بتزغلل دي. طيب تعال. كاتي، شايف المدام اللي ماشي على طول ومعها الواد اللي شايفه في الاخر، عاوزك تمشي وراهم واحده واحده من غير ما يحسوا بيك خالص. ادخل الباب مفتوح. كنتش فاكر انه بقى تقيل بالشكل ده. ايه ده؟ لقد عاد الفوتيه القديم منتصرا. هاتوا هنا يا بيير. واحده واحده. ايوه كده. ها بقى جامد دلوقتي. افتكر يقدر يستحمل دبه كبيره. وحضرتك يا دوب اكبر من عصفوره شويه صغيره. طب استنى اما اجربه كده. هاي استأذن انا بقى. لا استنى، مش تقول لي تصليحه كلفك كام؟ ولا حاجة، بعملية حسابية صغيرة قوي يبقى محسوبك لسه مديون لك بثلاثة جنيه على الاقل. وبعدين وياه ما تنسيش ان جارك دلوقتي شباكي في وش شباكك وبين الجيران مفيش فرق، يعني لو احتجت في يوم من الايام لاي حاجة اقف في الشباك وانادي. بالظبط. رفعش مع السلامة يا بيه. على فكرة حضرتك تعرفي نظرية؟ معرفش حد بالاسم ده. لا نظرية مش حد، دي اسم قرية صيادين على شاطئ أسرة مديرة، بيسموها عاصمة السردين من كتر السردين الناس بيمشوا فوق. تصوري حضرتك لما الصياد من دول يطلع الشبكة مليانة سردين ويفردها بتبقى شكل بساط فضة بالظبط. احنا ناويين ندورها بكرة، أماليا وبورفيريو وانا. بورفيريو ده صاحب مدهش. انا بتكلم كتير. ابدا يا مسيو كير، انت لطيف جدا وكلامك لطيف خالص. انا ما عنديش مانع اخرج معاكم، بس انا لسه ما اعرفش اصحابك واصلي مش من النوع اللي بيأتلف مع الناس بسرعه. قصدي فاهم كويس. طيب عندك مانع لو خرجنا احنا الاثنين؟ هقول لك مش شباك. انت ما ركبتيش رصاص قبل كده؟ ابدا، ولو اني كنت بتمنى وانا صغيره اركب لمشي يوديني لجزيره احلام. طول عمري احلم بجزيره اعيش فيها لوحدي بعيد عن الناس. انا متاكد ان والدك كان يقدر يشتري لك جزيره لو كنت طلبتيها منه. والدي مات وانا عندي 5 سنين من السيور بي. كان بيكسب في الشهر 2300 فرنك بالكتير قوي، والدتي كانت خياطه كانت بتساعده على زياده دخل الاسره. افتكر كلمتك عنها قبل كده. انا اسف. بالعكس، انا فخوره اللي بقول لك عن اصلي. عايزك تعرف اني من مستواك. وانت يا بيير ولدك كان بيشتغل ايه؟ كان عامل ابانوس، فنان. كان بيشتري الابانوس ويعمل منه تماثيل في منتهى الجمال. كنا ساكنين في جزيره سانت لويس واحنا في مدينة سان ميشيل. على كده كنا جيران. يبقى كان لازم نتقابل في البرتغال علشان نلاحظ الحكايات دي. ادي يا ستي قرية نظري، ايه رايك فيها بقى؟ لطيفة جدا يا بيير، لطيفة جدا. ليدي دريفا. مفاجأة مدهشة فعلا، ها؟ وسعيدة كمان. اسمحي لي اقدم لك احتراماتي يا ليدي دريفا. فعلا معك حق تيجي لشبونة. انا لاحظ ان صحتك احسن بكتير من اخر مرة تقابلنا فيها في كورنويلز. بمناسبة في الواقع انا ما كنتش في حالة كويس. معك حق، الواحد لازم يعترف ان انجلترا بلد مش مريحة، مليانة بالضباب وبالاشباح. انا اعتذر لك بشدة اللي اتسببت في حجرك هناك بعض الوقت واخرتك عن سفرك، انما السبب انت عارفة. ما تتكلمش في الموضوع ده، الاحسن تنساه. برافو برافو، انا سعيد جدا ان انت مش حقد عليا بسبب المأساة التعيسة دي يا ليدي دينيفر. مأساة بيسموها ايه بالفرنسية مسيو؟ انا اسفة اللي ما قدمتكوش لبعض. مسيو بيير روبيه، مستر هاري لوس. انا شرفت جدا يا مسيو بيير روبيه. اعذرني اذا كنت برغي كتير، اصلي عجزت بقى وبقيت زي الغراب لما ينقنق على الفاضي. انا عطلتكم عن فسحتكم تظهر كده. تحياتي يا ليدي دينيفر. هتعشم نتقابل قريب قوي؟ حضرتك ناوي تقعد كتير في لشبون؟ مين عارف؟ جايز ايوه وجايز لا، انت عارفه اني عنيد شويه. الى اللقاء يا عزيزتي الليل. ده صديق لكي؟ بيير، ارجوك تنسى الموضوع ده خالص، ممكن؟ امرك يا ليدي. الله السلام على الهدوء. شايف يا بيير الساحل جميل قد ايه وهادي قد ايه؟ ده احنا زي ما نكون ادم وحواء. يا ريتني افضل هنا في الهدوء ده على طول حياتي. وانت مش شاعر بكده برضه؟ افضل هنا طول حياتي. انا اكره المراكب اللي على الرمل اصلها ما تتحركش. انت ما فيش حاجه ابدا تربطك بمكان واحد؟ لا ولا واحده. لا ما فيش واحده حاولت ابدا. اي واحده بتحاول تربطني بمكان معين بيصيبها ضرر كبير. وعرفت منين؟ انت اتجوزت قبل كده؟ مره واحده وما كررتهاش. وحضرتك كمان مش كده؟ ايش عرفك؟ انا شايف اثر الدبله لسه على صباعك. حضرتك مطلقه؟ ارمله. ده لازم قريب قوي. علامه الدبله ظاهره بشكل واضح. بقالي سنه. حضرتك شلت دبلتك علشان علشان محدش يسالني اسئله تضايقني. انا اسف يا منال سامحيني. انت زعلت يا بيير؟ ابدا انا زعلان من نفسي. بيير انا شعر لينا ساعات بنضايق بعض بكلام تافه وخايفه الكلام ده يبعدنا عن بعض. ارجوك ما تقولش حاجه. خليني اكمل كلامي. انا صحيح دلوقتي ليدي لكن اصلي مش ليدي. انا من طبقتك بنت ناس عاديين زيك وشعره ان في حاجه قويه بتربطنا احنا الاثنين وبتقربنا من بعض بسرعه. جاي سوء الحظ. لما اتنين حظهم سيء بيقابلوا بعض بيعرفوا بعض في قلب الزحام من غير علامات مميزه تميزهم عن الناس. جاي وكيل. لكن انا شعرت ان حياتي ارتبطت بحياتك من اول ما شفتك من ساعه ما ركبت التاكسي معاك من عند الشركه. وبعدين لما شفتك قاعد لوحدك على الترابيزه عند اماليا شعرت اني لازم حياتي هترتبط بيك. ولما كلمني عنك منين شعرت. اسمع يا بيير انا عندي المقدره انام في شقتي في عز دوشه الشارع. حاجة واحدة بس اللي بتصحيني لما اسمع صوت الكلاكسي بتاعك تحت البيت. كتير قدرت تفهمني. كل مرة بفوت بالتاكسي قدام البيت ابص للشباك وتخيل انك واقفة ورا الشيش وبعدين اقنع نفسي انك بتعملي كده. ما في داعي اكد لك ان ده اللي بيحصل يا كتير. كاتلين انا ما تتكلمش ارجوك. انا فاهم اللي انت عاوز تقوله بيير. انا شرفني جدا انك تتغدى معايا بكره. بيير احلف لي انك هتيجي. احلف لك يا بتي. عندنا. حين عامية. أنا طول عمري أعرف إن الناس بتسكروا بالليل، لكن يسكروا بعد الظهر بالشكل المخيف ده. أقولك بقى يا عم كتير. عملها شوية كتير. فضفة صور ها. أحسن بعد 10 دقايق هتتنفخ ويبقى زي البرميل اللي تشرب منه ده. وإذا كنت أنا عارف إن أبقى كده يبقى في الحالة دي تسمعني قبل ما تسكر. تسكر خالص تتدحرج على الأرض. في حاجة مهمة لازم أقولها لك. هتفتكرها؟ إذا كانت مهمة. أنت لسه مصمم على السطر؟ ليه مهمة ليا انا؟ مش ليك. لكن تهمك في ايه بقى ها؟ تهمني في ان المركب هتوصل يوم الجمعة اللي جاي. وهتسافر يوم السبت على طول. وانا لازم احجز لك مكان عليها اذا كنت لسه مصمم على السفر. فهمت؟ امليانو! امليانو! امليانو يا ابني يا حبيبي! امليانو! فين انت اللي قلت لك عليها؟ في ايه؟ اذا كنت بتحبني بطل شرب. حبك؟ مين قال اني بحبك؟ انا مش بحبك. مش بحبك حد يا بنت. مش عارف بحبك حد. لكن احنا بنحبك كلنا يا بيير. مين قال لك انت حبوني؟ تانيا كانت بتحبني. كانت بتحبني جدا. لكن المحكمة حكمت بمرات الأني تاني كنت بحالي دفاع عن النفس دفاع عن شرف لكن المحكمة قدرت تخفف الجرح اللي لسه في قلبي عرفتم ليه لا مش عاوزكم تحبوني مش عاوز احب حد مش عاوز احب مش عاوز انا فوت الراجل الانجليزي في الشارع قدام بيت الليدي انا خايف عليها قوي صدقت ام كورفين يا كمان قالت انها بتحبني جدا واخد بالك اه يا بنت يا بنت يا دورت في الشقة كلها ما تدور كمان أنت فكرتني أرجوك تفهميني أنا لما كنتش ناوي أجي هنا خلاص صحيح عرفت لك إن حاجة لكن ما كنتش عاوزاك أرجوك أرجوك ما تبصليش بالشكل ده بس انك بتحتقريني انت مش شاعر انك بتتكلم كتير سيبيني بتكلم انا عاوزك تفهميني كويس صحيح انا وقعدتك اتغدى معاكي وكنت سعيد جدا اللي حقيقك وشوفك لكن كنت خايف حصل لك اللي حصل للتانية التانية ايوه قلت لي ثانية الست اللي قتلتها مراتي انت عارف اني قاتل لكن مش قاتل هارب من العدالة لا تقدر تكمل هي كانت جريمة عاطفية شو كنت بتحبها يا بيير انا كنت فاكر كده كنت فاكر اني قتلتها عشان بحبها لكن دلوقتي تأكدت اني قتلتها من غير سبب عشان انت الوحيدة اللي حبيتك يا كاتلين انت الوحيدة اللي حبك وعشان كده قلت لنفسك هروح الاقيها زي ما لقيت الدنيا تمام والحكاية هتبتدي من اول وجديد مش كده ايوه لا يا بير اسمع يا حبيبي مفيش في الدنيا حاجة بتبتدي من اول وجديد ابدا مفيش في الدنيا اتنين رجالة زي بعض ولا اتنين ستات زي بعض ولا قلبي ولا حبي كل حاجة في الدنيا فكرت ليه؟ جرب التليفون بيضرب مفيش حد في لشبون يعرف مين التليفون غير سانتا ميريا الو؟ الو؟ مين اللي على الخط؟ مين بيتكلم؟ اديني سماعة بس اديني سماعة يا رب الو؟ الو؟ الو؟ الو؟ ده اخر الخط ده لازم هاري لوس كلميني بصراحة كتير هاري لوس ده صاحبك؟ اختي كان في يوم من الايام صاحبك؟ يا حبيبي يا بيير، لا مفتش من كبر المفتشين في سكوتلاند يارد. بوليس كان يزمنك ايه؟ نزمت في حادثة السيارة. بعدين؟ الموضة اعتبرت مني حادثة قضاء وقدر، لكن لوس مش عايز يقتنع، بفعله علشان يقتنع. الشيء مين اللي دفعه؟ الدنفر. انا بجوزي كانوا دايما بيكرهوني، كنت بالنسبة لهم دخيلة على العيلة، واحدة حلوة جت من باريس وبقت النادي دنفر، وبعد ما مات اللورد انا اللي ورثت كل امواله. طبعا بالنسبة لهم ضربة جامدة، اتهموني ان انا اللي دبرت الحادثة، لكن التحقيق اثبت اني كنت على بعد 30 كيلومتر من مكان الحادثة. بيل كان بيسوق لوحده. كان اسمه بيل؟ ايوه، كل الناس كانوا بيسموه بيل. لكن ايه اللي هيكسبه لوس من مشي وراك في كل مطرح؟ انت ما شفتش ابدا قطة واقفة تحت شجرة مستنية عصفور واقف على غصن؟ تقدر تقولي العصفورة عملت ايه للقطة؟ ولو طار العصفور هتفضل القطة مستنية برضو؟ العصفور في نظر القطة يقع ولا يطيرش، القطة بتشوف كده لكن ما بتشوفش الأجنحة. بيير كلمني في حاجة تانية أرجوك. آسف آسف جدا، صباح على خير. اديني باركنج جاز من فضلك. مستر لوس تسمح تقول انت عاوز ايه بالظبط؟ انا تعيد جدا ان انت لسه متذكر اسمي يا مسيو ريبييه، بمنتهى البساطة عاوز اقولك تديني باركنج جاز. حاضر. اسمع يا مستر لوس، انت ظاهر فهم اني مغفل قوي، احب افهمك اني مش مغفل للدرجة اللي انت متصورها. انا شايفك من عند نصة الشارع وانت واقف، وفات قدامك تاكسيات كتير، فعرفت انك منتظرني، عشان كده فت بالتاكسي بتاعي قدامك. ممكن تقولي عاوز مني ايه بالظبط؟ عارف ان ملامح وشك لطيفة قوي بتخلي الواحد يرتاح لها. بصراحة كل اللي انا طالبه منك انك تكون راضي عني. بصراحة تتكلم بصراحة. عن ايه مثلا؟ عن النادي جانبه؟ مفيش مانع، بس انا اللي هتكلم عنها. ابعد عنها يا لوس، اسمع كلامي وابعد عنها. كلامي واضح جدا، لكن انت مش عاوز تعرف عنها حاجة تانية؟ حاجة تانية زي ايه؟ سترى انك تحرم نفسك من اكبر لذة في الدنيا، لذة اكتشاف حقيقة انسان، اصله فصله ماضيه حاضره، الدوافع اللي تتفاوض لتصرفات معينة في حياتك. حضرتك تقدر تبلع الفصاحة اللي بنحطها لسانك النهاردة؟ انا مش مستكشف يا حضرتك. هل انت واثق؟ هل انت على يقين؟ هكذا صح روتين، لكن انت مش عطول. مع شديد الاسف انا سواق تاكسي، بس حب حضرتك ارد على سؤال عطول الرد المناسب. اتفضل كلام بصحابي. طب وقف هنا، هذا احنا وصلنا. بصرف النظر عن الخلاف الادبي اللي بيني وبينك حوالين مسألة عطول والمسألة اللي بالك فيها، تقدر تقول لي العداد عمل كام؟ 7 كودس. وان كنت تحب اكتب لك فاتورة لعيلة دينفر. بالتأكيد جيري دينفر كلمتك عني كتير، على العموم مفيش داعي للفاتورة، انا بتعامل مع الناس بالثقة. اتفضل فلوسك وخلي الباقي عشانك. خلي الباقي عشانك انت حضرة المفتش. مع السلامة. قاعد هناك. شكرا. مستر لوس، حضرتك نسيت اللفه دي على كرسي التاكسي. انا ما انساش حاجه ابدا يا مسيو بيير. انا كان عندي شعور قوي انك يمكن تحب تشوفني تاني، سبت لك حجه تتحجج بيها. المهم انك رجعت. اقعد. انا رجعت لكن مش علشان اسمعك وانت بتتكلم عن كاتلين دينفر. انا رجعت بس علشان احط النقط على الحروف. فاهم قصدي؟ طبعا طبعا. انا مش عايزك تعتقد اني انسان ساذج. قبل اي كلام احب اقول لك ان كاتلين قالت لي على كل حاجه. وانا كمان. ايه؟ وانا كمان قالت لي قبل كده على كل حاجه، بس في ظروف ثانيه تختلف عن ظروفك. عظيم. تبقى انت عارف كويس انها كانت على بعد 30 كيلومتر من مكان الحادثه لما حصلت. لا، هي قالت لي كده برضه. لا بالظبط، هي كانت على بعد 35 كيلومتر، ودي الحقيقه يا مسيو بيير. ولما انت عارف كده تقدر تقول لي ليه بتتجسس عليها؟ الفجوات يا مسيو بيير، انا ما احبش الفجوات. كل اللي قالته حقيقي. لورد واتجوز ضيعت روايح صغيره جميله جدا وهو بيتفسح في باريس، وبعد ما اتجوزها سافرت معاها انجلترا وعاشت مع عيله اللورد اللي كانت بتكرهها جدا، وبعدين حست السياره وليدي بقت ارمله وورثت اللورد وملهاش اي ذنب في الموضوع ده. كل اللي قالته ده حقيقي، لكن في كمان اللي ما قالتوش. على مين اذا وجدت نفسك يوم من الايام في مشكله او في مأزق حرج بسبب الحاجات اللي ما قالتهاش، تليفون صغير تلاقيني تحت امرك. انت مش حطوها له. افهم دي كويس، افهم دي كويس قوي. انا هعمل مستحيل علشان ما اطلعش. مع شديد الاسف انت فعلا الانسان الوحيد اللي يقدر يعمل كده. انا اسف ان مناقشتنا انتهت بالشكل ده. على مين ما يهمكش، تحب اطلب لك حاجه؟ رفار يا بوليس، رفار يا كيو. مفيش ورا الحب غير تعب القلب. جرسون هات واحد حب. اكل قصدي واحد براندي. عشاق لشبونة. عشاق لشبونة من الأفلام العالمية، ترجمه وأعده للإذاعة العربية عبد الغني قمر. بطولة سميحة أيوب وعمر الحريري. عزيزي المستمع، ندعوك للمشاركة في النقاش الذي دار بين جمهور برنامج لو كنت مكاني الذي قدمه وكتبه وأخرجه على مدى سنوات طويلة الكاتب الصحفي الراحل ضياء الدين بيبرس في نصف ساعة. هنا القاهرة. لو كنت مكاني. لو كنت مكاني برنامج من إعداد وإخراج ضياء الدين بيبر. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأصدقاء، هذا هو موعدي معكم في برنامج لو كنت مكاني. حبيب أستاذ في مادته وصاحب قلم رشيق أهله أن يقود بجدارة أكبر مجلة طبية للثقافة الطبية العامة في الشرق العربي، هو ضيف شرف حلقتنا النهاردة. أيها الأصدقاء، أقدم لكم ضيف الشرف في حلقتنا النهاردة الأستاذ دكتور عبد الرحمن نور الدين، رئيس تحرير مجلة طبيبك الخاص. كالعادة هنبتدي بالردود السريعة. إيمان مصطفى اقري معايا. والله المستمع صعب عين شربين، أنا خريجة جامعة وهو تاجر شاب شريف شاطر بشهادة متوسطة، تقدم لأهلي وقبلته ولكنهم رفضوه بسبب الشهادة، وفرض علي خطيبا خريج جامعة ايد ورا وايد قدام، وعد بالزواج بعد 5 سنوات حينما يعثر طبعا على الشقة. باظت الخطبة بعد 2 سنين لضيق ذات اليد، وأبت كبرياء الأول أن يتقدم من جديد إلا إذا طلبت أنا وأهلي منه ذلك. هل نخطو هذه الخطوة يا سيدي؟ شوفي يا أنسة صابعين، في حل يرضي جميع الأطراف، وهو إنك أنت اللي تطلبي منه يعاود التقدم. مش معقول أبدا إنك تفرضي على أهلك إن هم اللي يتصلوا بيه. رأيي إنك تفهميه إنه يحاول يكسبهم بالتنازل عن هذا الشرط. المستمعة ألف نون إحدى عواصم الوجه البحري. ابني يا سيدي صدم رجلا بسيارتي وهرب. السيارة باسمي وقيدت الحادثة جنحة قتل خطأ ضدي. ابني على وشك السفر في بعثة من الخارج، فهل أقول الحقيقة للسلطات أم أفديه بنفسي وأتحمل العقوبة؟ أرجو أن أسمع الإجابة بأسرع ما يمكن. نقولها ايه الست دي يا دكتور عبد الرحمن؟ اتفضل. حقيقي انا مش عارف اقولها ايه. هو طبعا المفروض ان الابن ياخد باله ان العربية مش باسمه اصلا يعني. كمان ما ذكرتش هي اذا كان فاصل ولا فوق 18 سنة. لا يا دكتور، جايز يكون واحد عصر وصغير. لا في منه كبير، ومستقبله هيهدد لو خد الحكم في الجنحة دي. يعني هو في الحالة دي المفروض هي تشيل المسؤولية عنه. يعني انت تنصحها؟ انصحها دي انها تقوم بدور الام. شكرا للدكتور عبد الرحمن نوردين. والان نبدا مشكلتنا الرئيسيه في هذه الحلقه، وهيقدمها لنا الفنانين احمد ابو زيد، ليلى نصر، نوال البطوطي، عصمت الشناوي، احمد سالم، فريده مرسي، ايمان حمدي، علي حسنين. سيدي أرجو أن لا تغضب إذا قلت لك تحلف لي أصدقك أشوف أمورك التعجب. فبينما برنامجك لو كنت مكاني يقول إن مهمته هي حل مشاكلنا، إذا بك في بعض الحلقات تهرب وتزور من إعطاء حل واضح حاسم، وإذا بك تقدم أفكارا ومبادئ وتطلب منا أن نبحث عن حل لأنفسنا بأنفسنا. يعني باختصار، جيتك يا عبد المعين تعني، لقيتك يا عبد المعين تنعان. ومع ذلك يا سيدي فإنني ألجأ إليك طالبا رأيا واضحا ومحددا. مشكلتي يا سيدي بدأت لما تعرفت على وفاء في النادي، وكنت خريجا حديثا أنتظر الفرج من مكتب القوى العامة، وكانت هي وفاء طالبة في السنة النهائية بإحدى الكليات. ولما انت بتحبها بالشكل ده ليه ما تقدمهاش؟ يعني مش عارف اقول ايه. مكشوف من ايه؟ انا زي والدتك ومستودع اسرار كل شباب النادي. عارفة يا بنت بهيرة، وعارف ان كل شباب النادي بيعتبروا نفسهم اولادك. طب وساكت ليه؟ افتح لي قلبك. انا بصراحة خايفة وفاء تصير من ايدك. ولو طارت وفاء من ايدي يبقى لا ذنبها ولا ذنبي. فالزوره دي من فوازير امل فهمي بتاعت رمضان. ابدا يا طنط، المساله واضحه زي الشمس، العين بصيره والايد قصيره. المشكله الابديه، ها؟ المساله الماديه تقصد؟ يا سيدي الحل جاهز، خدوه الفقراء يغنيكم الله. وذهبنا يا سيدي طنط بهيره وامي وابي وانا الى اهل وفاء. احنا معاك يا بهيرة هانم في كل اللي تقوليه، ومصطفى ابننا ويتسائل بالذهب. شوف يا عنايات هانم، انا كل اللي املكه من الدنيا حتة ارض 300 متر في المعادي، ارض سقعة صحيح، المتر ب3 جنيه. ياه، دي لازم في منطقة مهمة، ده المتر في اطراف المعادي بجنيه. انا عندي اللي يشتريها من بكرة الصبح ب3 جنيه المتر، وانا بوهب حتة الارض دي لبنتكم وفاء مهر وشبكة. قلتوا ايه؟ قلنا ايه؟ عداك العيب. صحيح عداك العيب يا استاذ عبد الرحمن، بالشكل ده ممكن نقول انها جوازة مكتوب لها النجاح باذن الله، جوازة كل واحد فيها أدى اللي يقدر عليه. ولم نبرح بيت أهل وفاء يا سيدي إلا بعد أن قرأنا الفاتحة ولبسنا الدبل، ووقع والدي عقدا ابتدائيا بالتنازل عن طريق البيع على قطعة الأرض الوفاء. وفي طريق العودة يا سيدي إلى بيتنا بدت أمي قلقة حائرة متجهمة الوجه. مالك يا أم مصطفى؟ شايلة طاجن ستك ليه؟ مش عارفة يا أبو مصطفى، خايفة يا أخويا لا تكون استعجلت في حكاية الأرض دي. وافرض إن استعجلت، مش خسارة في مصطفى؟ الناس شادينه، فكان لازم نكون إحنا في مستوى كرمهم وأكثر لو قدرنا. إذا ما فكرتش إنك بالتصرف ده بتظلم ابننا فتحي. انت لما اشتريت الارض دي بسعر المتر 50 قرش من 15 سنة مش نادرتها لولادنا الاثنين؟ كان فتحي يومها عنده سنة واحدة يا ستي، ومصطفى بسم الله ما شاء الله كان عنده 9 سنين، فتحي لسه صغير قوي، وان شاء الله ربنا يقدر مصطفى انه يساعده بقيمة نص الارض لما يكبر. الامر امرك يا ابو مصطفى، الشورى شورتك يا اخوي. طبعا لاحظت يا سيدي انني اتكلم عن ماضي بعيد، فحين عقدت قراني على وفاء كان ذلك منذ 17 سنة. ومرت الايام وحياتنا الزوجية هادئة لا بأس بها، ولم ينغص علينا حياتنا في اول الامر اننا لم ننجب اطفالا طيلة السنوات 7 الاولى لزواجنا. ولما بشرتني زوجتي بانها حامل تصادف ان وجدت عملا جديدا في احدى الشركات قرب الاسماعيلية، فتضاعفت فرحتنا. مصطفى، متر الارض بقى 80 جنيه، ايه رأيك نبيع 300 متر بتوعنا في المعادي؟ علشان ايه؟ عشان نفسي اجيب عربية، عربية نركبها احنا الاتنين ونقضي بيها مشاورنا وننزل بيها مصر كل خميس وجمعة. الحكاية مش مستاهلة يا وفاء، الارض بتاعتك مفيش داعي تضيعيها علشان عربية. بالعكس، العربية لازمة عشان مظهرك الاجتماعي في شغلك الجديد، الحاجات دي برضو عليها عمل، وفي فرق كبير قوي بين انك تروح الشركة في اتوبيس الموظفين وبين انك تروحها في عربيتنا في عربيتك الخصوصية. واقنعتها يا سيدي بان الارض يجب الا تباع وبان نحتفظ بها للزمن، فقد تحتاج اليها هي او وحيدنا عمرو في وقت لا ينفعها فيه سيارة ولا مظهر اجتماعي. وتمر الايام يا سيدي ونعلم منذ 5 سنوات ان قطعة الارض المجاورة بل الملاصقة لقطعة ارض وفاء بيعت بسعر المتر 280 جنيه. عارف معنى كده ايه يا مصطفى؟ معناه ايه يا حبيبتي؟ معناه ان الارض بتاعتنا، قصدي الارض بتاعتي، وصل ثمنها حوالي 84,000 جنيه. وبعدين؟ وبعدين ايه؟ دول 84,000 جنيه يا مصطفى. انا رأيي ننتهز الفرصة ونبيع الارض دي مادام مش قادرين نبنيها. وبعد ما نبيعها نشتري شقتين تمليك، واحدة نأجرها مفروشة وواحدة نسكن فيها ونعمل فيها ديكورات ما حصلتش. يا وفاء بلاش حكاية بيع الارض دي. على كل حال انا بستشيرك، لكن ما تأخذنيش، القرار ليا. طبعا ده من اعظم ما اعطاه الاسلام في حقوق المرأة، انه جعل لها ذمة مالية مستقلة. الارض ارضك يا وفاء، اعملي فيها اللي انت عايزاه. انا لو ما هنتظر شوية يمكن تغلى اكتر، هي بالتأكيد هتغلى اكتر. طبعا جائز جدا يا سيدي ان تسألني وماذا فعلت الدنيا بي، وهل استطعت ان اكون ثروة ام لا؟ والاجابة على هذا السؤال هو انني برغم تقدمي في عملي وطفرة مرتبي ان اللي جاي كان على قد اللي رايح، على حد تعبير المثل الشعبي. واستطيع ان اقول لك مثلا ان مرتبي وصل الى حوالي 300 جنيه في الشهر في عملي في القطاع العام، ولكننا لم نستطع ان ندخر شيئا لاسباب لا داعي للاطالة في شرحها، ولابد انت عارف والعارف لا يعرف. المهم يا سيدي ذات يوم عدت لمنزلي فوجدت سعيد شقيق زوجتي محتقن الوجه، ووفاء زوجتي عصبية وغاضبة، وسألت ايه الحكاية؟ سعيد يا مصطفى، سعيد خد مقلب محترم من مراته. ازاي؟ في يوم روح بيته لقى ابن عمها منتظره، كان عارف ان ابن عمها سبق وتقدم لخطوبتها ووالدتها تسببت في انه اترفض، فقبل مقابله مش ولا بد. ولما انتهت الزياره، ليه وليه سعيد ما فرشلوش الارض رمل؟ ده مهما كان ابن عمي يا سعيد، ولو انا قابلت قرايبك بالشكل ده مش هخلص. يا نبيلة ما تنسيش انه كان خطيبك، وانا بشر ومن حقي اتضايق لما اشوفه ببيتي وانا مش موجود. اولا هو ما قصدش يجي وانت مش موجود، انت اللي اتاخرت عن ميعاد كل يوم. ثانيا انا زوجه محترمه وما يصحش اني اتعرض لاشتباه او اتهم. يا ستي لا حد اشتبه فيكي ولا حد اتهمك، المساله مساله شعور. على كل حال مره تانية ارجوكي مأمون ما يدخلش البيت تجاهي. ده كلام مستحيل يا سعيد، انا فوق اي شك، واحترامي لنفسي يخليني ارفض طلبك ده. بتعرفيني يا نبيله؟ بتعرفي جودك؟ دي مساله مبدا يا سعيد. واذا قلت لك ان لا يمكن اقبل الوضع ده، يبقى اعلى ما في خيلك اركب. وبعدين كلمه مني وكلمه منها وبقت خناقه لرب السما، وجرب لحلال السبع بوليس النجده، واتعمل محضر في البوليس. ايوه، واذا بالمحضر ده مستند في قضية طلاق رفعتها نبيلة على اخويا سعيد. وكتبت القضية؟ هي كذبتها وبس، وخرجته من الشقة. قال ايه؟ عشان ابنهم اللي عنده 6 سنين، واحكام النفقة بتطرده، ولسه قضية المتعة، والقانون صريح مفيش يوم مرحمين. مسكين. مسكين يعني ايه؟ انا لا يمكن اسيب اخويا واقع في الارض بالشكل ده. ده واجب عليكي. لكن ازاي؟ الارض مالها؟ انا جالي فيها 120,000 جنيه حداها. علشان اشتري شقة فورا لاخويا. طبعا يا مصطفى ما يخلصكش هسيبه في الشارع، ومش معقول هيقبل ان يقعد ضيف عندنا الى الابد. انت شايفه كده؟ طبعا شايفه كده. لازم يسكن في شقه احسن من اللي لطشتها منه مراته. لكن الشقه اللي خدتها مراته هترجع له بعد لما يبلغ انه سن الرشد، يعني بعد 19 سنه. ويفضل سعيد مرمي في الشارع 19 سنه يا مصطفى؟ اسمعي يا وفاء، انا اقبل ان يقعد سعيد عندنا ونديله اوضه. وايش معانا عبد الاحسان؟ لا يا مصطفى، انا حبيع الارض، يعني حبيع الارض. وفعلا يا سيدي باعت وفاء الارض، وقبضت في يدها نقدا وعدا 80,000 جنيه صافية بعد خصم السمسرة ونفقات التسجيل والضرائب العقارية. واذا بها تشتري يا سيدي لاخيها شقة تمليك ب40,000 جنيه، وتفرشها ب20,000 عشان يتجوز ستها، وعشان ما يتحسرش على شبابه. لكن انت كده يا وفاء بديت الفلوس، صرفت 2,000 الفلوس على اخوكي، وجبت عربيه ب 16,000، وجددت البيت ب 4,000. يعني لو حد منا تفلى الشر دلوقتي احتاج لعمليه جراحيه او علاج طويل ما يعرفش يتعالج. والله دي مسؤوليتك، وانا بقى ما كنتش اتصور ابدا انك تستخسر فلوسي انا في اخويا. انا والدي استخسرهم من 17 سنه في اخويا فتحي اللي في كليه الطب. عارفين نوفي طلباتهم من الكتب دروس. والله انا مش مسؤول عن اخوك، انا مسؤول عن اخويا انا. وابنك؟ ابننا سعيد اخويا هيرد له الجميل في يوم من الايام. لكن ده تحدي سافر واستفزاز ملوش لزوم. والله الفلوس اتصرفت، واذا كان عاجبك. والله يا علي يا مصطفى عمري ما شفت راجل بيبص لفلوس مراته بالشكل ده. فلوس مراته يا سيدي، اياك ان تظن انني كنت في وقت من الاوقات اتطلع الى الاستيلاء على هذا المال، رغم انه اصلا مالي ومال اخي. ولكن هل هذه طريقة تصرف؟ ويضاعف من الوجيعة يا سيدي ان لسان زوجتي اصبح صليطا، واصبح نابضا بالتحدي، بل انها في احد الايام هددتني بان اسلوبها في الكلام معي هو اسلوبها من الان فصاعد. ثم كانش عاجبني الباب يفوت جمل. ايوه يا مصطفى الباب يفوت جمل. انا اللي اخرج من البيت يا وفاء؟ جرب كده تخرجني من البيت يا مصطفى. روح اعمل لي محضر، اضربني علقة. ما تضربني، امنعني قدرت من الخروج والفسحه بعربيتي مع صديقاتي. جرب يا مصطفى، جرب وشوف ايه اللي حجرالك. سيدي ماذا افعل؟ هل هناك امل في الحياه الزوجيه مع مثل هذه السيدة؟ هل أطلقها وأخرج إلى الشارع؟ هل أسكت على صلاطة لسانها واستفزازاتها؟ أنا حائر وممزق، فخبرني بالله عليك ماذا تفعل لو كنت مكاني؟ إيه المشكلة واضحة؟ انا مش عارفة الزوج ده كان فين من اول بداية الحكاية. قاعدة تقوله هتصرف في الارض، هعمل مش عارفة ايه في الارض، وهو حاسس ان الارض دي بتاعه، ودي حاجة حاسس ان لا مدام الارض مش بتاعه. متاعك لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا هو من الاول الست بتقوله انا هشتري عربية من قبل مشكلة اخوها ولا اي حاجة، بتقوله انا هشتري عربية وهشتري شقتين، وبعدين بدأت تشتري العربية. وهو فين؟ هو فين؟ ازاي هو حال من الاول سلبي؟ اه من اول موقفه مش تمام. يا استاذ زيا من اول حاجه يا استاذ زيا من اول المفروض يخشمها ويكون في رجوله اكتر من كده. انا حسيت ان هو مش راجل معاه. لو سمحت لي ممكن ده تعين من وجهة نظر، يعني هو طبعا واضح ان ثمن الارض اتصرفت فيها تصرف يعني اكثر من سفيه، انها يعني تدي يعني 60,000 من 80,000 لاخوها، وال 20,000 كمان تشتري بيهم عربيه، وال 4,000 تصرفهم على الشقه، يعني ما تبقيش شيء للزمن ده يبقى انسانه. لحظه واحده، هو ما بيشتكيش من انه هي باعت الارض، هو شافوته انه بقت سليطه وتقول ده يخرج جمل. هو السبب يا استاذ، هو استنى لحد ما وصل. والله انا شايف حد بيلعب على الراجل ده ابدا. لا لا استاذ زي انا بعطف عليه وانا معاه. انا على استاذ زي ما احترامي هو يسيبها بره باخوها، وهو سايب اخوه يدي اخوه شويه من مرتبه. ثانيه واحده، مين عنده وجهه نظر غير اللي اتقال؟ زبيدة. أيوة. هو طبعا يطلقها ويرجع بيت اسرته، ومن مرتبه الكبير اللي هو قال عليه يصرف على اخوه اللي هو في كلية الطب اللي والده مش قادر يصرف عليه. زي ما هي ساعدت. انت بتشوفي انه يطلقها ليه يا انسة؟ لان هي خلاص يعني ابتدت اتغيرت معاملتها معايا، بقت سليطة، بقت يعني الحياة الزوجية عندها ما تستمر بالطريقة دي. ما دام النقاش وصل الى هذا المنعطف، انا بقترح ان احنا نلجأ الى ضيف شرف حلقتنا النهاردة، استاذ الدكتور عبد الرحمن نور الدين. العملية دي عايزة مضع جراح ولا عايزة كشف طبي ظاهري؟ هي الحقيقة عايزة الاثنين مع بعض. عايزة الاثنين مع بعض. انت هتقترح ان هيبقى في جراحة في العملية دي؟ جايز. جايز. نشوف نشخص الحالة الاولى وبنجح. ثابت فاتي. هو اللي حصل ان الظروف خلقت مشكلة الاخ، وهي دي اللي كانت المحك اللي ادى العذر للاثنين يبينوا لنفسهم. اولا هي بينت انها حست بانها ست معاها فلوس وبقت يعني مستواها الاجتماعي عالي، وهو في نفس الوقت حس انها ابتدت تبص للماده، ابتدت تبص لمظاهر الماده من عربيه الى شقه الى الى الى اخر الحاجات اللي حصلت. الموقف دلوقتي اتعقد لان الماده دخلت منهم، والماده دخلت ما بتدخل في بيت طبعا بتلغي كل علاقات انسانيه موجوده، كلنا عارفين الكلام ده. وصلت المشكله الى طريق مسدود. ايه الطريق المسدود؟ انه بيقول يا اليم واسمع الكلام اللي بيجي فوق دماغي، يطلع من الباب وقال اكون حاسم وحازم وطلقها. مفيش حل وسط في الاثنين، فيه ممكن حل وسط. هو بيقول لك انا عايز حل واحد حاسم، ومش عايز تقول لي حل وسط. انا الحقيقة مقتنع بفكرة لقيتها احدى السيدات هنا. أيوة. ان يكون حكم من الطرفين. من اهلها ومن اهله. طبعا في ناس في العائلتين عاقلين، يعني ما اعتقدش ان كلهم مجانين. هيرجع يقول لي جبتك يا عبد المعين تهني يا دكتور عبد الرحمن؟ لا ما اعتقدش، لان قطعا يعني مش هتنصح بالطلاق، مش بالسهوله دي، ومش هتنصح بانه يتحمل هذا الموقف المهين برضه، مش بالسهوله دي. لابد ان يكون هناك حل وسط بين الاثنين، خاصه ان في طفل موجود في العائله. يعني انت شايف في امل في اصلاح الحال؟ في امل، البيوت مليانه بالشكل ده. موجوده. انت شايفين في امل في اصلاح حال الزوجين دول؟ يعني ننصحهم يحاولوا يعملوا مجهود ثاني. اذا احنا مع ضيف شرف حلقتنا النهارده الدكتور عبد الرحمن نور الدين، وننصح هذا الرجل ان يبذل محاوله جديده وجاهده من اجل ان يصل الى حل يفتح به هذا البيت بدل ما يقفله. اخيرا هنقترض اخر دقيقه من البرنامج لنرد على مشكله وردت الينا في تلغراف. تلغراف من 220 كلمه، صاحبه بيطلب ان احنا نرمز اليه باسم عين ره القاهرة مصر. عين ره القاهرة مصر عنده 16 سنة، وبيقول انه بيشتغل شغلانة كويسة قوي بتكسبه من 10 الى 20 جنيه في اليوم، وبيقول انه فشل انه يحصل على الشهادة المتوسطة لثالث سنة على التوالي، وان اهله بيضغطوا عليه يسيب شغله علشان خاطر ياخد هذه الشهادة باي ثمن، لان اخته مخطوبة لرجل بيصر على ان اخوها لازم يكون واخد هذه الشهادة على الأقل، وبيسألني هل يسيب شغله وهو واثق برضو انه مش هيقدر ياخد هذه الشهادة ولا يعمل ايه. والله يا سيدي ادي الله ودي حكمته، مادام انت واثق انك مالكش مزاج او مالكش قدرة او مالكش رغبة انك تكمل، فالامر لله، ما تسيبش شغلك وعلى اهلك انهم يدبروا امورهم مع خطيب اختك. ايها الاصدقاء، هكذا نصل الى ختام هذه الحلقة من برنامجكم لو كنت مكاني، امل ان نلتقي بكم على خير ان شاء الله في مثل هذا الموعد من الاسبوع القادم. كنتم سيداتي وسادتي مع برنامج لو كنت مكاني. المخرج المساعد اسماعيل عبد الفتاح. لو كنت مكاني برنامج من اعداد واخراج ضياء الدين دوبر. مستمعينا الاعزاء، هكذا وصلنا الى ختام المنوعات الدرامية اليوم. الى اللقاء مع الحلقة القادمة في الاسبوع القادم على خير بإذن الله. منوعات درامية، سهرة أعدها وقدمها لكم عمر بطيشة، إخراج عيد عبد الله.